بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى مرتبطا بمسالك العلة. وعرفنا سابقا أن مسالك العلة هي الطرق التي من خلالها يثبت كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني، وتحديد هذه الطرق وما يقبل منها وما لا يقبل منها هذا أمر مهم جدا، لأن تحديد الوصف الفلاني وأنه علة معناه أن الحكم الشرعي سيرتبط به وجودا وعدم، سيوجد الحكم الشرعي بوجوده وينتفي بانتفائه أيضا، كما هو شأن العلة وعلاقتها بالحكم. فهذه قضية مهمة، ولأهميتها جاء الأصوليون ليحددوا ما هي الطرق الصحيحة والمستندات الصحيحة التي يصح الاعتماد عليها في الحكم بأن الوصف الفلاني علة أو ليس بعلة. فذكر فيما سبق أربعة مسالك: النص والإجماع والإيماء والتنبيه والسبر والتقسيم. وشرع هنا يتحدث عن المسلك الخامس من مسالك العلة، وهو ما يعرف بالمناسبة، مسلك المناسبة. فقال رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة. يعني أن المناسبة هو من المسالك، أي من الطرق الصحيحة التي يثبت بها كون الوصف علة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، يعتبرون المناسبة وهي ملائمة الوصف للحكم، هذه الملائمة الموجودة بين الوصف والحكم، هذا مسلك صحيح لاعتبار هذا الوصف علة لهذا الحكم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة لمصالح العباد، وهذا أمر قطعي ويقيني ثابت باستقراء النصوص والأدلة الشرعية. فإذا نظرنا في حكم ووجدنا هناك ملائمة ومناسبة بينه وبين وصف موجود في المسألة، ومصلحة تترتب على تعليق الحكم على هذا الوصف، ولم نجد غير هذا الوصف، فالغالب على الظن أن هذا الوصف المناسب والملائم والذي تترتب على تعليق الحكم عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، فيغلب على الظن أن هذا الوصف الذي هذا هو شأنه هو علة هذا الحكم، لأن الأصل في الأحكام التعليل. الأصل أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع حكم من الأحكام فهو يشرعه لعلة أو لحكمة أو لمقصود. فإذا لم نجد إلا هذا الوصف ووجدنا مناسبة بينه وبين الحكم، فالغالب على الظن أنه هو العلة. وغلبة الظن أو الظن الذي يستند على أمارة هذا ظن معتبر شرعا، كما دلت عليه أيضا الأدلة الشرعية. فجمهور العلماء يعتبرون المناسبة من المسالك الصحيحة التي يثبت بها كون الوصف علة، بمعنى أن يوجد هناك ملائمة ومصلحة تتحقق من وراء تعليق هذا الحكم على هذا الوصف. فإذا حرم الله سبحانه وتعالى مثلا الخمر، فنظرنا في تحريم الخمر فوجدنا في هذا المحل وصفا من الأوصاف التي يناسب أن يعلق الحكم عليه، يعني يستحسن العقلاء من الناس تعليق الحكم على هذا الوصف، ونجد أن هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا التعليق. فوجدنا أن الخمر حرمها الله، وجدنا في الأوصاف وجدنا وصف الإسكار، وهذا وصف مناسب، كل عاقل يستحسن أن يعلق الحكم على هذا الوصف. ووجدنا أن تحريم شرب الخمر لهذه العلة يترتب عليه مصلحة ومنفعة ومقصود شرعي، وهو حفظ العقل للإنسان. فالغالب على الظن هنا أن نقول بأن الله حرم هذا الشيء لهذه العلة وهي علة الإسكار. فجمهور العلماء يرون أن المناسبة مسلك من هذه المسالك التي تثبت بها العلية. قال والإخالة هذا من أسمائها أيضا، يقال مسلك المناسبة ومسلك الإخالة. الإخالة مصدر وفعله أخال كذا وإخال كذا بالكسر أو الفتح بمعنى أظن، وسمي بالإخالة لأنه يعني يخال أن هذا الوصف علة، أي يظن أن هذا الوصف علة بوجود هذه الملائمة بين الطرفين، يعني بين الحكم والوصف. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، يعني استخراج العلة بهذا المسلك يشتهر عند العلماء تسميته بتخريج المناط. فإذا قالوا تخريج المناط أو هذا ثابت بتخريج المناط، يقصدون بتخريج المناط هو استخراج العلة أو استنباط العلة بإبداء المناسبة بين الوصف والحكم. ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، يعني تخريج هذه العلة اعتمادا على المناسبة الموجودة بين الوصف والحكم هو الذي يشتهر تسميته عند الأصوليين بتخريج المناط. والمناط هو مكان النوط، يعني المكان الذي يناط به شيء أي يعلق به شيء، وهذا ينطبق على العلة لأن الحكم علق على العلة، فلهذا عبر عن العلة بالمناط. فتخريج المناط يعني تخريج العلة بأي شيء، تخريجها بإبداء المناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم. وبعضهم لا يعتبر، يعني بعض العلماء لا يعتبر المناسبة من المسالك التي تثبت بها العلية، مثل الظاهرية. مثلا الظاهرية أصلا لا يعتبرون القياس ولا يعتبرون العلل إلا ما كان منصوصا، فهم لا يعتبرون المناسبة من مسالك العلة. وحجة الجمهور كما عرفنا سابقا هو يعني غلبة الظن بأن هذا الوصف هو العلة، لأن الأصل القطعي هو أن هذه الشريعة معللة وأن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، فإذا وجدنا وصفا في محل ولم نجد يعني غيره من الأوصاف تتحقق فيه هذه المناسبة، فإن الغالب على الظن هو كونه علة لهذا الحكم. ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، وبعضهم لا يعتبر، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح. وهو أي تخريج المناط. فتخريج المناط يقول هو أن يعين المجتهد العلة بهذه الأمور الثلاث التي ورد ذكرها في البيت الذي يلي. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح. يعني الشيء الأول لا بد من المناسبة والتناسب بين الوصف والحكم، فالإسكار وصف مناسب أن يعلق عليه الحكم، قتل العمد العدوان وصف مناسب أن يعلق عليه حكم القصاص، وهكذا بقية الأحكام. فإذا تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء المناسبة بين الوصف والعلم. زاد عليها أمرين، الأمر الأول الثاني قال الذي معه اتضح تقارن، يعني أن يكون هناك اقتران بين الوصف والعلة، بمعنى إذا وجدت العلة يوجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وزاد شرطا ثالثا قال والأمن مما قد قدح، يعني السلامة من قوادح العلة، أن يكون هذا الوصف سالبا من قوادح العلة التي سيأتي الكلام عنها. فإذا تخريج المناط هو تعيين العلة بناء على هذه الأمور الثلاث: المناسبة، إبداء المناسبة، وجود المقارنة، والسلامة من القوادح. والواقع أن الثاني والثالث لا يختص بمسلك المناسبة، يعني لا يختص بهذا المسلك، حتى المسالك الأخرى يشترط فيها السلامة من القوادح، يعني في كل المسالك التي تثبت بها العلة يشترط فيها أن تسلم من القوادح، فليس هو شرط خاص بالمناسبة، وإنما هو شرط عام في بقية المسالك. كذلك الاقتران، فهذه شروط عامة يعني ليست خاصة بمسلك المناسبة. فحقيقة إذا مسلك المناسبة أو حقيقة تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء المناسبة بين الوصف والحكم، وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. استقلال الوصف بمعنى أن نقول بأن هذا الوصف مستقل بالحكم، بمعنى أن الحكم لا يتوقف على شيء آخر إلا على هذا الوصف، لأنه أحيانا الحكم لا يتعلق بوصف واحد، أحيانا الحكم يتعلق بعدة أوصاف، قتل العمد، العدوان مثلا، الحكم معلق على أوصاف متعددة. لكن عندما نقول الوصف الفلاني علة، يعني هو كل العلة، فلا بد أن نثبت أن هذه العلة مستقلة وليست جزءا من العلة. هنا في مسلك المناسبة كيف نحقق هذا الاستقلال؟ قال بنفي غيره من الأحوال، يعني بنفي غيره من الأوصاف، بمعنى أنه في مسلك المناسبة لا بد أن يعين المجتهد الاستقلال ويحقق هذا الاستقلال بالصبر والاختبار، بمعنى أن يختبر الأوصاف الأخرى ويثبت عدم صلاحيتها للتعليم. يعني ما يكفي كما سبق في مسلك الصبر والتقسيم بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، يعني هناك قلنا بأنه يكفي في حصر الأوصاف أن يقول العلة إما كذا وإما كذا وإما كذا، والأصل عدم غيرها، أو بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف، فيكتفى بهذا. لكن هنا لا، ما يكتفى بهذا، هنا لا بد أن يستند على الصبر والاختبار، بمعنى أن ينفي الأوصاف الأخرى بناء على الدراسة، بناء على الاختبار والامتحان، أن يمتحن هذا الوصف ويستقرئ هل هذا الوصف كلما وجد في مكان وجد الحكم معه، ولا ألغاه الشرع في بعض الأحكام الشرعية. ففي هذا المسلك، مسلك المناسبة، لا بد من نفي غيره من الصفات بناء على الاختبار والصبر، ولا يكتفي بمجرد أن الأصل عدم غيرها، ولا يكتفي بأنه لم أجد غير هذه الصفات. هذا معنى قوله وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد. هذا تعريف للوصف المناسب. لما نقول بأن هذا الوصف وصف مناسب، ماذا نقصد بهذا الوصف المناسب؟ ومتى نقول في الوصف المعين بأنه وصف مناسب؟ قد نختلف في هذا. احنا اشترطنا في الوصف أن يكون مناسبا، الوصف الذي يصح التعليل به أن يكون مناسبا، لكن قد نختلف في وجود هذه المناسبة. بعضنا يقول وصف الفلاني مناسب، بعضنا يقول غير مناسب. طيب، لابد أولا من تحديد المصطلح، ماذا نقصد بالمناسب عندما نقول هذا الوصف مناسب أو يشترط في الوصف أن يكون مناسبا؟ فقال في هذا البيت: ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد. يعني أن الوصف المناسب أو يحكم على الوصف بكونه مناسبا إذا ترتب أو إذا نشأ عن تعليق الحكم على هذا الوصف جلب مصلحة أو درء مفسدة، جلب مصلحة أو درء مفسدة. فإذا وجدنا أن الحكم إذا تعلق على هذا الوصف ترتب عليه جلب مصلحة شرعية أو دفع مفسدة عن الناس، فهنا يقال بأن هذا الوصف مناسب، مثل الإسكار قلنا بأنه مناسب لأننا لو علقنا الحكم على هذا لترتب عليه جلب مصلحة وهو حفظ العقل، ودرء مفسدة وهو التعدي على عقل الإنسان، وهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. فهذا وصف مناسب. عندما نقول السرقة علة القطع، لماذا قلنا هو العلة؟ لأنه وصف مناسب، مناسب بمعنى أن تعليق الحكم عليه يترتب عليه مصلحة وهي حفظ أموال الناس، ودرء المفسدة أي التعدي على حقوق الآخرين. فهذا هو المقصود إذن بالمناسب في قولهم بأن العلة هي وصف مناسب، أو لا بد في الوصف أن يكون مناسبا. فالمناسب إذن الذي يتضمن أو يترتب على ترتيب الحكم على الوصف جلب مصلحة شرعية ودفع مفسدة على الناس. ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجحا، كآيس لقصد نسل نكحا. بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف عليه ينقلوا. هذه الأبيات الثلاثة مرتبطة بالوصف المقصود، الوصف المقصود أو الوصف المناسب الذي يتحقق به المقصود الشرعي. عندما ننظر إلى مسألة ترتب الحكم على هذا الوصف أو ترتب المصلحة على هذا الوصف، عندما ننظر في هذا من حيث الواقع سنجد أننا لا نجزم دائما بأن هذه المصلحة تتحقق من ترتيب الحكم على هذا الوصف، فأحيانا المصلحة تتحقق على سبيل اليقين نقطع بهذا، لكن أحيانا نظن حصولها ظنا ولا نستطيع أن نقطع، وأحيانا لا نظن الحصول ولا عدم الحصول، ما يسمى بالشك، يعني نشك في حصول هذه المصلحة وترتبها أو عدم حصوله، بمعنى أن يكون الحصول وعدم الحصول سواء، ليس أحدهما أرجح من الآخر. والصورة الرابعة أن يكون عدم الحصول هو الغالب على الظن. هذه أربع صور ذكرها الناظم رحمه الله، والأصوليون يذكرون صورة خامسة وهي أن يتيقن عدم حصولها، أن يتيقن عدم حصول هذه المصلحة. فالأخيرة هذه لا يصح التعليل بها، لا يصح التعليل بها، ولهذا قال جمهور الفقهاء بأنه لو نكح مشرقي مغربية ولم يرها أرسل وكيل له إلى بلدة في آخر الدنيا ووكله في عقد الزواج، فعقد له ثم أتت بولد وهو ما لقيها، فجمهور العلماء لا يثبتون النسب في هذه الصورة للقطع بعدم ترتب هذا المقصود على هذا العقد، عدم اللقاء بينهم. أما الصورة الأربعة الأخرى فهي التي ذكرها في هذه الأبيات الثلاث، فقال ويحصل القصد بشرع الحكم شكا، هذه الحالة الأولى، بمعنى أن حصول هذا المقصود أو حصول هذه المصلحة مشكوك فيها، بمعنى أن الحصول وعدم الحصول سواء. حالة ثانية قال وظنا، يكون حصولها مظنونا يعني غالبا على الظن. الصورة الثالثة وكذا بالجزم، أن يكون حصولها مجزوما به متيقنا. والرابعة وقد يكون النفي فيه أرجح، أن يكون حصول المقصود بشرع الحكم موهوما، بمعنى أن الغالب على الظن عدم الحصول. فهذه هي الصور الأربعة، الصورة الأولى الشك، ثانية الظن، الظن مثل يعني مثل تعليق مثلا وصف القتل العمد العدوان وربطه بالقصاص. المصلحة المقصودة هي ماذا؟ هي حفظ النفس وزجر الناس عن الاعتداء على نفوسنا. لكن حصول هذا المعنى هو غالب على الظن، ولكن لا يقطع به، لأن كثير من المجرمين هو يعرف أنه سيقتل مع هذا، يعني يعتدي على الناس ويقتله. فالحصول ليس متيقنا في كل الصور والأحوال، لكن أحيانا قد يكون متيقنا، كما مثلوا بحصول الملك بالبيع. إذا انعقد البيع ووجدت هذه المبادلة والإيجاب والقبول، يترتب عليه الملكية قطعا ويقينا. وقد يكون النفي فيه أرجح، مثل لهذه الصورة بقوله كآيس لقصد نسل نكح، كالآيس، الآيس من الولد بسبب عقم فيه مثلا، أو بسبب عقم في المرأة، أو آيسة تريد أن تتزوج، آيسة من الولد لقصد نسل النكحة. فهنا الغالب على الظن، مدام عرفنا بالتحليل الطبي أنه عقيم، الغالب على الظن أنه لا يحصل له ولد، مع إمكان خرق العادة، وأن الله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا آخر، مع إجماع الأطباء على أنه لا يمكن أن يولده. وهذا موجود في الواقع كثيرا، يعني نعرف من أناس كثيرين قال الأطباء أنه فلان لا يمكن أن يولد له. وبعض يعني بعض هؤلاء من أصدقائنا من نعرفه، لكن أكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة والحبة السوداء. وبعد فترة مرضت امرأة سوت التحليل، اتصل عليه صاحب المختبرات وكان صديقا له، قال مبارك امرأتك حق، قال له لا أنت مخطئ، لكن ذهب ترك العمل وذهب إلى البيت وأخذ امرأته وذهب بها إلى المستشفى وسلمت العينة، وبقي منتظرا على رأس الطبيب المحلل. وبعد فترة فعلا ظهرت النتيجة أنها، فعاد إلى أكبر الأطباء المتخصصين في هذا المجال خارج المملكة، واتصل به وقال أنا فلان وأبشرك ولد لي مولود. قال له من فلان؟ قال له ما يمكن. قال له علمكم يقول لا يمكن، لكن رسولنا يقول يمكن وقد حصل. فالخلاصة أن يعني مثل هذه الحالة الغالب على الظن أنه لا يحصل له الولد، لكن يمكن إذا أراد الله تعالى شيئا آخر يمكن أن يحصل. طيب، قال بعد ذلك بالطرفين في الأصح عللوا. الطرفين هنا المقصود بهما الأول والأخير، الأول وهو حالة إيش؟ الشك، والثاني حالة الأخير، وقد يكون النفي فيه أرجح، يعني الغالب على الظن عدم حصول المقصود. يقول فالأصح عند أكثر العلماء أنه يصح التعليل به، يصح التعليل في الحالتين، في حالة كون حصول المقصود مشكوكا به، وفي حالة أيضا كون عدم الحصول هو الغالب. فهذا هو الأصح، الأصح يقابل إيش؟ يقابل الصحيح، يعني هنا قول آخر ذهب إليه بعض العلماء فقالوا لا يصح التعليل في هذه الحالة، لأن حصول المقصود أو ترتب المقصود إما مشكوك فيه أو موهوم، والأصل في الموهوم والشك عدم العمل به وعدم الالتفات إليه. لكن الأصح عند أكثر الأصولية أنه يصح التعليل بهما تعلقا بإمكان حصول المقصود بالجملة، يعني وإن كان مشكوكا أو كان موهوما لكنه يمكن أن يحصل المقصود يترتب عليه. هذا معنى قولي بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف عليه ينقلوا. يعني لهذا قال جمهور الفقهاء رحمك الله، قال جمهور الفقهاء بأن المترف إذا سافر يجوز له الأخذ برخص السفر بالقصر مثلا، يقصر الصلاة وهو مترف عنده طيارة خاصة 7 نجوم ما هي 5 نجوم، وكأنه بغرفة نوم وكل شيء يتحرك بالكهرباء، والمشوار يأخذها في نصف ساعة ولا في ساعة، ممكن نايم طول الرحلة يعني. فهل يجوز له أن يأخذ برخص السفر؟ جمهور الفقهاء قالوا نعم يجوز له، مع أن حصول المقصود ودفع المشقة أمر موهوم في هذه الصورة، يعني الغالب أصلا عدم حصول المشقة، عدم وجود المشقة أصلا. وعليه أيضا الصورة السابقة كآيس لقصد نسل النكاح، كذلك جمهور الفقهاء يقولون يجوز للعقيم الذي يغلب على الظن عدم حصول الولد له، يجوز له الزواج ولا يمنع من الزواج لأنه عقيم. والواقع هنا في هذه الصورة الأخيرة، لأن المقصود ليس المقصود من النكاح ليس محصورا في التناسل، التناسل وإن كان هو أحد مقاصد النكاح لكنه ليس هو المقصود الوحيد، فالإعفاف مثلا هو مقصود من مقاصد النكاح. فإذا كان عندنا تعدد في المقاصد وانتفى بعض هذه المقاصد فلا تسقط الوسيلة أو يمنع من الوسيلة ما دام هناك مقاصد أخرى يمكن حصولها بهذه الوسيلة، وهكذا النكاح. فجمهور الفقهاء قالوا الآيس يجوز له أن يتزوج، وكذلك المترف يجوز له أن يأخذ برخص السفر. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة بينهما ما ينتمي للحاجي، وقدم القوي في الرواج. هذا تقسيم للوصف المناسب من ناحية قوة المقصود، المقصود الشرعي المعبر عنه بالحكم، المقاصد الشرعية والمصالح التي قصدها الشرع ليست على درجة واحدة من حيث القوة، فبعضها أقوى من بعض، هناك مصالح لا يمكن للناس أن يستغنوا عنها أبدا، وهناك مصالح يمكن أن يستغنوا عنها. فالمقاصد الشرعية والمصالح الشرعية والحكم الشرعية تتفاوت وتختلف، وبناء عليه فالوصف المناسب المرتبط بهذه المصالح أو المتضمن لهذه المصالح أيضا ينقسم إلى 3 أقسام. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري، هذا القسم الأول، الوصف الضروري، وهو الوصف الذي يترتب عليه حصول مصلحة ضرورية، ضرورية يعني يضطر إليها الناس لا بد من تحقيقها ولا تستقيم حياتهم بدونها، ومتى زالت ولم توجد من حياة الناس يترتب عليه الهلاك، إما الهلاك الكلي أو الجزئي، فهذه مصالح ضرورية. فالوصف الذي يترتب عليه مثل هذه المصلحة الضرورية أيضا يقال له وصف ضروري، وصف مناسب ضروري. القسم الثاني الحاجي، والمرتبط بالمصالح الحاجية، وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، ولكن لا تصل الحاجة إلى هذه المصالح إلى حد الضرورة، بمعنى أنه يمكن أن نتصور استمرار حياة الناس واستمرار الإنسان في أداء رسالته في هذه الدنيا وعمارة الأرض وخلافته في هذه الأرض بدون هذه المصالح، ولكن يظل الإنسان في مشق وفي تعب بسبب غياب هذه المصالح، هذه يقال لها مصالح حاجية لا تصل إلى حد الضرورة. ثم القسم الثالث قال وجاء تتمة، الوصف التتميمي أو المصلحة التتميمية، ويقال لها التحسينية ويقال لها التكميلية أيضا، وهي المصالح التي تحقق للناس مصالح ويحتاج إليها الناس، ولكن يعني يمكن أن يستغني الناس عنها بحيث لا يقعون في المشقة عند عدم وجودها، ويمكن أن تستمر الحياة بدونها أيضا. فهذه مصالح يقال عنها تكميلية وتحسينية. واسمها يدل عليها، فهي أمور تحسينية يعني من باب الزينة، يعني وجود المدن حاجي، لكن تخطيط المدن، نخطط هذه المدن ونخلي حديقة في كل حي، طيب ونضع يعني صور تزيينية، نرسم قمرا ولا شمسا ولا نحط نافورة في الشارع، هذه أمور تكميلية تحسينية، يعني يمكن أن تستمر حياة الناس وتستقيم أمورهم بدون الحاجة إلى مثل هذه الأشياء. فإذا الوصف المناسب ينقسم إلى هذه الأصناف: وصف ضروري، ووصف حاجي، ووصف تكميلي أو تحسيني. هذا معنى قولي: ثم المناسب عنية الحكمة منه ضروري وجاء تتمة، بينهما ما ينتمي للحاجي، وقدم القوي في الرواج. يعني إذا تعارضت هذه الأوصاف وهذه المصالح فالقاعدة أن تقدم الأقوى، تقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف، وهذه فائدة ترتيبها إلى ضروريات وحاجيات وتحسين. فإذا تعارضت المصلحة الضرورية بالحاجية نحرص على المصلحة الضرورية، وإن أدى إلى تفويت المصالح الحاجية. إذا تعارضت المصالح الحاجية مع التحسينية نقدم المصالح الحاجية، وإن أدى إلى زوال التحسينية. ومن باب أولى إذا تعارضت المصالح الضرورية بالمصالح التحسينية، فلا نضيع المصالح الضرورية من أجل المصالح التحسينية. وفي هذا الإطار كل الدعوات التي تنادي بأفكار تناقض حفظ الدين أو تناقض حفظ الأعراض وحفظ العقول وحفظ الأنساب، وإن كانت تحقق لبعض الناس مصلحة من المصالح، يرى خروج المرأة مصلحة، لكن ينسى أنه خروجها بهذه الصورة، وإن كانت هناك مصلحة في ذهنه هو، لكن هذه مصلحة تضيع مصالح ضرورية من حفظ الأعراض والأنساب وحفظ الدين ونحو ذلك. ثم قال: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب. هذا شروع في بيان ما يسمى بالمصالح الضرورية، يعني حاول العلماء قديما أن يحصروا هذه المصالح الضرورية، فحصروها في هذه المصالح الخمسة، وبعضهم يجعلها ست. ما هي هذه المصالح الضرورية؟ قال: دين، يعني حفظ الدين، هذا عمدة المصالح أو رأس المصالح، لأن صلاح الآخرة مرتبط به بحفظ الدين، بل صلاح الدنيا أيضا مرتبط بحفظ الدين. بعد ذلك حفظ النفس والروح والدم، ثم بعد ذلك حفظ العقل من كل المؤثرات، ثم حفظ النسب، وبعضهم يعبر عن النسب بالنسل، ثم حفظ المال وهو كل ما فيه أمر مباح أو منفعة مباحة للناس. فهذه الخمسة الاستقراء يدل على أن الشرع قصد حفظ هذه الأشياء الخمسة، وأنها مصالح ضرورية لا يتصور حياة الناس بدنيا. حفظ الدين، ولهذا شرع الله تعالى لنا الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو للحفاظ على الدين، ولهذا قال تعالى بعد أن أمر بالقتال: حتى يكون الدين كله لله، إشارة إلى هذا الدين، أي الخضوع، خضوع الناس كله كل لله تعالى، أن يعبد الناس لرب العالمين، لا يستعبدهم إنسان ولا طاغية ولا ظالم. من أجل حفظ النفس شرع الله تعالى القصاص والحدود الشرعية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حفظ العقل حرم الله تعالى الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذه الأربعة تدل على هذه الأنواع: إنما الخمر مقصود حرمه الله لحفظ العقل، والميسر لحفظ المال، أما الخمر والميسر والأنصاب لحفظ الدين لأنها الأصنام، والأزلام هذا يدخل أيضا في حفظ المال كما يدخل أيضا في حفظ العقل من الجري وراء الظنون والاحتمالات البعيدة. وأي اقتصاد يقوم على هذا هو اقتصاد خاسر. إذا كان نسبة الربح في هذه التجارة 1% و2%، من يدخل في صفقة هذا احتمالها وقال له هذا مجنون عقله ضعيف. ثم عقل النسب، حفظ النسب أو النسل، ولهذا حرم الله الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكما قال العلماء قديما المشاركة في الفروج مظنة التهارج والقتل واختلاط الأنساب، فلا يعرف من أبوه وبالتالي يضيع هذا الغلام أو هذا المولود. كذلك حفظ المال، ولهذا حرم الله تعالى الربا وأباح البيع، كل هذا من أجل ما يترتب عليه من حفظ الأموال. هذه المقاصد أو المصالح التي يعبر عنها بالمصالح الضرورية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها. وزاد بعضهم عليه سادسا وهو حفظ العرض، حفظ العرض، والعرض هو جانب الإنسان الذي يمدح ويذم، جانب الإنسان وسمعته التي يدافع عنها الإنسان ويحرص على شرفها ويدفع كل ما يؤدي إلى التنقيص بها. ولهذا شرع الله لنا حد القذف وحرم الغيبة والنميمة وغير ذلك للحفاظ على الأعراض. فبعضهم يضيف هذا يعني المصلحة السادسة ويعتبر الضروريات ست. والواقع أن هذا الحصر يعني الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء هو مستند الاجتهاد والاستقراء، يعني ما في نص عندنا يقول لنا المقاصد خمسة ولا المقاصد الضرورية ست. لهذا يمكن أن يجتهد بعض الناس ويتأمل في النصوص وقد يستنبط بعض المقاصد الزائدة الخارجة عنها. وإن كان إلى الآن يعني أكثر من اقترحوا مقاصد جديدة واستنبطوها هي داخلة ومندرجة في هذه الأقسام. يعني بعضهم يقول مثلا حفظ البيئة، الآن مع مؤتمرات البيئة يقولون من مقاصد الشريعة حفظ البيئة، الحفاظ على البيئة، وهذا صحيح، لكن قالوا هذا ما ذكروا في المصالح الضروري. فيقال هذا يمكن أن يدخل في حفظ المال، لأن المال عندهم ليس النقود كما نفهم نحن النقود ولا العملات الورقية، المال كل ما فيه منفعة مباحة للناس، فالشجرة إذا فيه منفعة مباحة للناس هو مال، فهذا لفظ عام يدخل فيه حفظ البيئة. جماعة الحقوق قالوا حفظ إنسانية الإنسان، حفظ كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان، هذه من مقاصد الشريعة وهذا صحيح، لكن هل يخرج عن هذه القسم الخامس، هذه القسم الخماسية أو السداسية؟ يعني هي لو تأمل تندرج صورها تحت هذه الأقسام السابقة. يعني حفظ حقه في الاعتقاد هذا يدخل في حفظ الدين، حقه في التصرف بماله يدخل في حفظ المال، عدم الكذب عليه والقدح فيه بالباطل هذا يدخل في حفظ العرض، وهكذا. يعني كل صورة من هذه الصور يمكن أن تندرج تحت هذا، لكن كل هذا أيضا يعني هو اجتهادي، ما في نص عندنا. لو جاءنا بعض العلماء باستقراء كامل وقال لنا ترى يعني المقاصد الضرورية لا تنحصر في هذه الخمسة ولا الستة، هناك مقاصد أخرى، إذا أثبت هذا بالدليل على عيني والرأس فالحصر هذا هو أمر اجتهادي. ومن عاشور ينادي بهذا في كتابه وقل إن المصالح ما تنحصر في هذا، هناك مصالح كثيرة. ثم قال رحمه الله ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا. ورتبا يعني رتب المصالح الضرورية بحسب ما ورد في البيت السابق، بمعنى أنها مرتبة بحسب ما سبق. ما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة الترتيب هو الترجيح، يظهر في الترجيح. إذا تعارض حفظ الدين مع حفظ المال مثلا، لا نقدم حفظ الدين على حفظ المال. إذا تعارض حفظ النفس مع حفظ المال، نقدم حفظ النفس على حفظ المال، وهكذا. هذا معنى قولي ورتبا، يعني هي مرتبة بعضها أقوى من بعض، إذا تعارض بعضها ببعض فقدم الأقوى. ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا. يعني بعض الأصوليين كالسبكي والناظم رحمه الله يرون أن المقصد حفظ المقصد حفظ العرض هو مساوي لمقصد حفظ المال، يعني علاقة بينهما هي التساوي، فليس أحدهما أقوى من الآخر. فإذا تعارض فهذا محل اجتهاد وتخيير يعني. لكن غير من العلماء يرون أن حفظ العرض أولى من حفظ المال، ولم يزل العقلاء في كل زمن يبذلون أموالهم من أجل أعراضهم، واستغل شعراء السوء هذا المعنى عند الناس، فكانوا يخوفون بعض الأغنياء والأثرياء بقصيدة هجاء، فكان هذا يدفع له من المال ما يلجم لسانه أن يذمه بذلك، حتى لا يصير مصيره مثل كافور الأخشيدي مع المتنبي. يعني المتنبي علاقته طيبة معه، لأنه كان يأمل أن يوليه ولاية ويأتيه خير من عنده، ولكن لما أيس وما جاءه العطاء قال في كافور من قصائد الهجاء ما حفظته الأجيال، وقصائد بليغة يتندر بها في المجالس، وصار سمعة سيئة. فبعض الناس يريد أن يدفع عن عرضه مثل هذا الكلام، فحتى لو دفع الأموال في سبيل أن يحافظ على عرضه، كما قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافية، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. يعني حفظ هذه المصالح الضرورية حتم على الإنسان، واجب على الإنسان لكي تستقيم حياته أن يحافظ على هذه المصالح الضرورية التي لا يستقيم حياة الناس ولا حياة المجتمع ولا الأمم ولا الشعوب إلا بالحفاظ عليه. فحفظها حتم على الإنسان. ثم قال في كل شرعة من أديان، يعني الحفاظ على هذه الضروريات وهذه المصالح كان أمرا محتما، ليس فقط في هذه الشريعة الإسلامية ولكن في كل الأديان، في كل الأديان. وهذا كلام صحيح من ناحية أن الأديان السماوية كلها جاءت بالحفاظ على هذه المصالح، هذا كلام صحيح، وهذا من لوازم كونها مصالح ضرورية. يقول مصالح ضرورية يعني لا يضطر إليها الناس ولا تستقيم حياة الناس إلا بها، والأنبياء لا يمكن أن يأتوا بعكس ذلك. لكن بعض العلماء يشكك في هذا الكلام، في الاتفاق بين الأديان عليه، ويقول الشيء الفلاني كان مباحا في الملة الفلاني وحرم في شريعتنا، وحتى اعترض بعض الفقهاء قال حتى في شرعنا الخمر كانت حلالا ولم تحرم من أول الشريعة. فيعترضون على هذا الكلام بذكر جزئيات، بذكر جزئيات ربما كانت مباحة في شريعة وليست مباحة في شريعة أخرى، فيعترض على دعوة الإجماع هذه اتفاق الأديان بمثل هذه الأمثلة، وهذا اعتراض غير صحيح. لأنه إحنا الآن الفقهاء لما ذكروا هذا، الأصوليون كذلك، هم يقولون بأن الحفاظ على هذه المصالح هو الذي كان واجبا متفقا عليه، هم لا يقولون أن الأحكام الجزئية متفق عليه، لكن حفظ هذه المصلحة قد يقع بصورة في شريعة وبصورة أخرى في شريعة أخرى وهكذا. والشرع وإن لم مثلا يحرم هذا العمل في شرع من الشرائع، لكنه حفظ هذه المصلحة بأحكام أخرى، لكن في هذه الجزئية وسع على هذه الأمة ولم يحرم هذا الأمر. فالاعتراض لا يقع ببعض الجزئيات، لأن هذا المقصود العام حصل بجزئيات أخرى دل عليها الاستقراء. فحفظ هذه المصالح الضرورية هذا أمر متفق عليه بين الأديان، ولا يقدح في هذا الاتفاق أن بعض الأحكام العملية كانت مباحة في شريعة ومحرمة في شريعة أخرى، لأن نحن نتكلم عن المقصود وليس عن الوسائل التي تؤدي إلى هذا المقصود. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. يعني ألحق بهذه المصالح مكملاتها، بمعنى أن الشرع حفظ هذه المصالح وجعل لهذا الحفظ مكملات، مثل الدائرة من أجل حماية هذه المصلحة، أمر بحفظ هذه المصلحة لكن جعل هناك دوائر تشريعية من أجل حماية هذه المصلحة، وهي أمور تكميلية، بمعنى أنها في النهاية تصب في تحقيق المصلحة المقصودة وإن لم يكن ذلك بطريق مباشر. فالشرع يأمر بحفظ الدين ولكن يشرع له بعض الأحكام التكميلية التي تصب في النهاية إلى في هذه الدائرة، وهي دائرة حفظ الدين. مثل لهذا قال: ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. كالحد فيما يسكر القليل، القليل هذا بالجر عطفا على المجرور كالحد. طيب، كالحد فيما يسكر القليل، يعني كالقليل الذي شرع الله فيه الحد. كالحد فيما يسكر، لا هي عطفا على ما يسكر ليس عطفا على كالحد. كالحد فيما يسكر يعني كالحد في القليل الذي يسكر، هو عطف على فيما يسكر. فيما حرف جر دخلت على ما، فهي معطوفة على ما المجرورة، فلهذا جاء مجرورة. كالحد فيما يسكر القليل يعني مثل القليل الذي يسكر. هل يثبت فيه الحد أو لا يثبت؟ أولا تحريم فيه ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم القليل الذي يؤدي إلى الكثير، فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وهما بمعنى واحد. فتحريم القليل في هذه الصورة هو من باب التكميل، إنه هو في حد ذاته لا يسكر. القليل هذا الذي لا يسكر لا تتحقق فيه المصلحة المقصودة، أو لا توجد فيه المفسدة وهي الإسكار وذهاب العقل، ولكن الشرع من باب تكميل الحكم وحراسته وتتميمه منعهم حتى من القليل، لأن القليل يؤدي إلى الكثير. هذا معنى قوله: ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. فالمصلحة المصالح الضرورية لها مصالح مكملة، كذلك المصالح الحاجية لها مكملات أيضا. وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل. وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل. وهو يعني تحريم القليل، تحريم القليل من الخمر. يقول: حلال في شرائع الرسل إلا الشريعة الأخيرة، وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن القليل الذي لا يسكر كان مباحا في الشرائع السابقة، بعكسه في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم إذن هو من الحكم الذي جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تلاحظون الشرائع تختلف في الجزئيات والتفاصيل، لكن المقاصد الضرورية في النهاية هي محفوظة عند كل هذه الشرائع. أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، أباحها في أول الإسلام، يعني أن هذه الصورة التي أشار إليها هي صورة مباحة في أول الإسلام، والمقصود بهذا هو شرب المسكر، ليس القليل الذي لا يسكر، لكن شرب المسكر هذا كان مباحا في أول الإسلام، لكنه قال براءة ليست من الأحكام، يعني أباحها في أول الإسلام من باب الإباحة العقلية والبراءة الأصلية، وليست الإباحة الشرعية الثابتة بالنص، وإنما شربها الصحابة لأن الأصل الإباحة، ولم يردهم في ذلك الوقت ما يحرم عليهم شرب الخمر. وهذا كالجواب على اعتراض اعترضه الإمام النووي وغيره على أن هذه الأحكام مراعاة في كل ملة، فقال بأن شرب الخمر كان حلالا في الإسلام، فكيف يقال بأن كل الأديان متفقة على تحريمه؟ فأجاب الناظم رحمه الله بأن إباحة شرب الخمر في أول الإسلام هذه ليست إباحة شرعية، يعني ما ثبتت بالنص الشرعي، ولكنها إباحة عقلية كما أشار قوله براءة ليست من الأحكام. براءة ليست من الأحكام يعني الشرعية، وإنما أخذها الصحابة من باب البراءة العقلية، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، والشرع تركه مراعاة للتدرج، لأنها خصلة كانت متأصلة ومتعمقة في نفوسهم، فحتى ينقلهم إلى الوضع الآخر احتاج إلى شيء من التدرج في الأحكام حتى يتقبلوا الحكم في المرحلة الأخيرة. فهذا جواب عن ذلك الاعتراض بأن هذه الإباحة ليست إباحة شرعية، وإنما هي يعني إباحة عقلية تستند على البراءة الأصلية. وقوله براءة يمكن بالنصب ويمكن بالضم أيضا، ففي الضم بناء على أنها فاعل، أباحها في أول إسلامي براءته. طيب، وقال أباحها لم يقل أباحتها، لأن التذكير التأنيث هنا غير حقيقي. ويمكن أن يقال أباحها في أول إسلامي، يعني أباحها الشرع أو الشارع في أول الإسلام براءة، باب التمييز، براءة ليست من الأحكام. والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، بدأ يمثل لنا للحاج ومكمل الحاج. احنا عرفنا المصالح ضرورية حاجية تحسيني، الحاج مثل له بالبيع والإجارة، فالناس يحتاجون إلى الأموال ويحتاجون إلى التبادل فيما بينهم، وهذا هذه الحاجة قد تتحقق بالإعارة بالهدية، ولكن ليس كل أحد يعير، وليس كل أحد يقرض، وليس كل أحد يهدي، فالناس بحاجة إلى تشريع البيع والإجارة لتحقيق منافعها ومصالحها، فهي مصلحة حاجية لا تصل إلى مرتبة ضروريات، ولكن بدونها يكون الناس في مشقة وحرج. فهذا مثال للمصلحة الحاجية. مكمل هذا الحاجي مثل له بقوله خيار بيع لاحق جلي، يعني خيار البيع هو من المتممات، من المتممات لهذه المصلحة الحاجية. مصلحة الحاجية في البيع التملك، ملك العين، مصلحة الحاجية في الإجارة ملك المنفعة، وهذا يتحقق بصورة أكمل عندما يكون هناك خيار. الإنسان قد يشتري شيء ثم يبدو له أنه شراء هذا الأمر لم يكن في منفعته ومصلحته، قد يستأجر عقارا ثم يتضح له أن هذا الاستئجار ليس في منفعته، فشرع الله سبحانه وتعالى الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، يشترط نفسه يقول أستأجر منك هذا البيت لكن بشرط يكون لي الخيار لمدة أسبوع، فإذا ما نسبني أعيده. فهذا الحكم وتشريع الخيار هو من باب التكملة، من باب المكملات للمصلحة الحاجية. وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق، هذه إشارة القسم الثالث وهو المصلحة التحسينية والتكميلية، وهو كل ما شرعه الله تعالى من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات دون أن تصل حاجة الناس إليها إلى حد الضرورة أو إلى حد الحاجة، ولكنه أمر لو أخذ به الناس فأمورهم تكون أكمل وأحسن. فهذا هو القسم الثالث، منها يعني الأمر بابتعاد عن النجاسة وعدم ملابستها مثلا، الأمر بالزينة والنظافة، الأمر بالغسل، حتى الوضوء يعتبره الفقهاء من الأمور التحسينية والتكميلية بغض النظر عن كونه واجبا وشرطا في صحة الصلاة، لكن مصلحته هو أن الإنسان يقف بين يدي الله طاهرا نظيفا، وهذه مصلحة تكميلية. فالله سبحانه وتعالى شرع جملة من الأحكام لتكون أمور الناس على جهة الكمال وعلى جهة المحاسن ومكارم الأخلاق. هذا القسم ينقسم إلى قسمين وإلى نوعين، يعني المصالح التحسينية وما شرعه الله من باب التحسين والتكميل، منها أحكام موافقة لقواعد الشريعة وأصولها، ومنها أحكام مخالفة لبعض قواعد الشريعة وأصولها. ولهذا قال: منه موافق أصول المذهب كسلب الأعبد شريف المنصب وحرمة القذر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم. منه أي من هذا النوع موافق أصول المذهب، أصول المذهب أصول الشريعة أيضا، يعني منها ما يوافق أصول الشريعة ويأتي على مقتضى الأصول، ومنها ما يأتي على خلاف الأصول وخلاف بعض القواعد الشرعية. مثل للأول كسلب الأعبد شريف المنصب، هذا مثال يختص بالمذهب المالكي الذين يعني يرى بعضهم أن العبد لا تقبل شهادته، فالعبد سلبت منه الشهادة، يعني لا تقبل شهادته عند بعض الفقهاء، لا تقبل شهادته. لماذا؟ قالوا لنقصه بالرق، لأن كونه رقيقا هذا نقص وعيب فيه، فلا يتلائم مع المناصب الشريفة كمنصب الشهادة. وهكذا مثلا الإمام الكبرى، الإمام الكبرى عند أكثر العلماء اشترطوا فيه الحرية، فالعبد لا يصلح أن يكون إماما. لماذا؟ قالوا أن العبد ناقص برقه، وهذا المنصب منصب شريف. وهكذا القضاء عند من منع العبد من القضاء من الفقهاء. فهذه كلها مصالح إيش؟ مصالح تحسينية، وهي موافقة لأصول الشريعة، يعني ما جاءت على خلاف القواعد الشرعية وإنما جاءت موافقة للأصول الشرعية. أعطانا أمثلة أخرى، وحرمة القذر كذلك، حرمة مباشرة النجاسات والتلبس بها وبيعها، فلا يجوز، وهذا من باب الأمور التحسينية والتكميلية، لأن بيع النجاسات مثلا يستلزم مباشرتها ولمسها ونحو ذلك، وهذا أمر لا يليق ولا يحسن في مكارم الأخلاق والعادات. فهي مصلحة تكميلية وتحسينية، وهي موافقة لأصول الشريعة التي جاءت ب يعني بالبعد عن النجاسات والأمر بالطهارة وجعل إزالة النجاسة شرطا في صحة الصلاة وهكذا. كذلك الإنفاق على الأقارب الفقراء، هذا أيضا من المصالح تحسينية، لأن القريب هذا يمكن أن يحقق حاجته ويدفعها من غير الأقارب، يأخذ من بيت المال أو يستعين بأجنبي صديق يعينه على حاجاته. لكن هذا التشريع تشريع الحكم وهو الإنفاق على القريب الفقير هذا من الأحكام الشرعية التي توافق مكارم الأخلاق، لأن كونه قريبا يقتضي مزيدا من العناية به ومزيدا من الرعاية والشفقة عليه. فهذا حكم هو في مرتبة التحسين والتكميل، وجاء به الشرع وهو موافق لأصول الشريعة، ومثل بعد ذلك للحكم أو المصلحة التحسينية التي تخالف الأصول والقواعد، فقال: وما يعارض أي يخالف كتابة سلم ونحوه وأكل من صدي. وأعطانا أربعة أمثلة. كتابة مثل الكتابة، أن يكاتب السيد عبده على شيء من المال في مقابل حريتي، قال له: ادفع لي 50,000 وأنت حر لوجه الله. هذه الكتابة مصلحة تحسينية، ليست حاجية ولا ضرورية. لو لم تشرع الكتابة سارت أمور الناس وحياتهم واستقامت بدون مشقة ولا ضرورة، ولكن الشرع جاء به من باب التكميل، لأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ويحقق مصلحة وهي حرية الإنسان، كون هذا العبد يحرر بمنفعة ومصلحة له. لكن هذا الحكم قالوا مخالف للأصول والقواعد. لماذا؟ قالوا: لأنه بيع الشخص بعض ماله ببعض ماله، لأن العبد هذا مال، العبد مال لسيده، فالإنسان هنا يبيع ماله بماله، يعني يأخذ مالا في مقابل ماله. ليش؟ لأن المال هذا الذي يكسبه العبد هو ملك سيده. فقالوا هذا مخالف للأصول من هذه الناحية، ومع هذا شرعها الله لما فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. كذلك السلم، السلم أن تبيع أو أن تشتري شيئا مؤجلا بثمن معجل، تقول له: خذ هذه 50,000 اصنعني دروعا تذكارية مثلا، أو خذ هذه 100,000 واصنع لي سيارة بالمواصفات الفلانية مثلا. فهذا جاء به الشرع، السلم عقد مشروع بالنص، لكن تشريع هذا الحكم قالوا هذا خلاف الأصول والقواعد، لأنه في الأصل هو من باب بيع المعدوم، يعني أنت دخلت في معاوضة على شيء معدوم غير موجود الآن، والأصل في بيع المعدوم أنه لا يجوز شرعا. ثم قال: ونحوه، يعني ونحو السلم من بيع الأمور الغائبة، مثل بيع الغائب، مثل المساقاة والمزارعة، قد جاءت بها النصوص، تزارع تعطيه مال على أن يزرع لك هذه الأرض، فأيضا هو كله يعني فيه شيء من الغرر، ومع هذا أباح الشرع. الجعالة فيه شيء من الغرر والجهالة، ومع هذا جاء بها الشرع لما فيها من مكارم الأخلاق. طيب، وأكل ما صيد يؤم، كذلك أكل الصيد جاء به الشرع بالنصوص الصريحة وبالإجماع على جواز أكل الصيد، لكن قالوا هذه مصلحة تحسينية وتكميلية جاءت مخالفة للأصل ولقواعد الشرع، لأن الأصل أن الدم والفضلات الموجودة في الصيد يجب أن تخرج منه حتى يكون اللحم طيبا يأكله الإنسان فينفعه ولا يضره، لكن في الصيد لم يتحقق هذا المعنى، فأنت قد تجرح وتصيب هذا الصيد في مكان ولكن يبقى الدم محبوسا فيه، ومع هذا باحه الشرع. فهو حكم أو مصلحة تحسينية تكميلية جاءت مخالفة للأصول. طبعا بعض العلماء يعني تحرجوا من القول بمعارضة الأصول والقواعد، أنه لا ينبغي أن يقال بأن حكم شرعي ثابت بكذا أنه معارض للقواعد والأصول. هو في الحقيقة يعني لا يعني كلام العلماء لما يقولوا معارض للأصول أو القياس أو القواعد، لا يقصد بهذا أنه هذا حكم ما فيه مصلحة، لكن هو استثناء من قواعد وأصول عامة مراعاة لمصالح أخرى، مراعاة لقواعد شرعية أخرى. فهو حكم خرج به الشرع عن نظائره وعن الأصل فيه إلى حكم آخر لمنفعة ومصلحة معتبرة. يعني الأصل مثلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أن الجاني هو الذي يتحمل ما ينشأ من جنايته، لكن جاء الشرع فجعل دية الخطأ على العاقلة العصبة، والأصل أنه هو الذي يتحمل، مدام قتل خطأ أنه هو الذي يتحمل لأنه الذي جنى، وأقاربه لا ذنب لهم حتى يدفعوا هذه الدية. لكن الشرع راعى مصلحة أخرى عامة، أن مثل هذه الدية هي دية كبيرة لا يقدر عليها شخص، فالشرع كأنه قال تعاونوا في هذه المسألة، حتى لو أن أحدكم وقع في هذا ولم يستطع غدا أن يؤدي هذا المال الكبير، وجد من عصبته من يعينونه على هذا، ولم يجعل المسألة بحسب يعني رغبات العصبة واختيار العصبة، لأنه الغالب أن العصبة يعني لا يرضون بهذا، فيها يعني تكلفة مالية قد يحجز عنها، ولا سيما في الأزمنة المادية والتربية المادية لما تكون عميقة في الناس، خليه يدبر راسه يتنصلون من هذا. فلهذا جاء الشرع وجعله حكما لازما واجبا شرعيا من باب التكافل هذا الاجتماعي، لأن الدية ليست مبلغا يسيرا، هو مبلغ كبير قد لا يستطيعه الأحد من الناس، فجعل الشرع هذا التكافل واجبا فيما بين العصبة. فإذا الشرع كان حكيما في هذا الاستثناء، لكن الفقهاء لما يقولون هذا مخالف للأصول والقواعد هم يقصدون بأن هذا الحكم استثني من الأصل ومن نظائره وأعطي حكما آخر لمصلحة راجحة معتبرة. فهذا مقصود العلماء بكونه معارضا لأصول الشريعة وقواعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.